السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وجمع لي ولكم بين العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل أن يسعد قلوبكم مع كل صباح ومع كل مساء، وأن يلهمنا وإياكم مع بكور كل يوم ما يشرفنا غدا بين يدي الله، وأن يطهر صحيفتنا ويبيض وجوهنا، وأن يؤهلنا للقاء المشرف بين يديه غدا. ما زلنا مع كلام الرجل الموفق المبارك، وهو ابن القيم رحمة الله عليه. ما زال كلامه عن آثار الذنوب والمعاصي، عافانا الله وإياكم منها. قال: ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. قال الرب جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سبحان الله، الإنسان إذا انتبه والتفت إلى كل شيء فيما يظهر من حوله من تضييق في المعاش ومن تعسير للأرزاق الحلال، سيجد أن لب هذه القضايا وأساسها وأسها هو، والعياذ بالله، البعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك نهانا الله عن الفساد في الأرض بعد إصلاحها. من هذا الفساد ألا يطبق عليها شرع الله. سبحان الله، لو انتبهتم وتأملتم تلاقوا أن كل حاجة بيبتعد فيها عن الشرع، مهما كانت دقيقة الآن، مهما كانت بسيطة، يعني تحس أنه هو أمر بسيط خالص في الشرع، من وجهة نظر البعض حاجة يعني قد لا تكون من الحاجات الكليات في الشريعة، لكن مهما دق الأمر وقل تجد أن لي آثار لا يعلمها إلا الذي تكلم بهذا التشريع. خذوا مثال بسيط خالص، لو تأملنا تجد أن فعلاً كمية الفساد الذي لا يعلمها إلا الله، هذا الباب هو المدخل إليها. كل الصور وكل الفيديوهات وكل المقاطع الغير جيدة اللي بتشوفوها على مواقع التواصل كثيرة ولا قليلة، الأول لا حصر لها، لا حصر لها. الفساد اللي موجود في الشارع والعلاقات المحرمة والحاجات دي كلها، أما تيجي تتأمل هذه الأمور كلها ما بابها هو إطلاق البصر. إطلاق البصر، شوف موضوع البصر ده، يعني لو الأمر ده أنت أخذت الآية دي أو النص النبوي ومشيت ورا وعملت دي، شوف كمية الفساد. يعني تخيلوا كده، آل مصر يطبقون قوله تعالى يغضوا، بس لو أهل مصر مسكين المعنى ده بيطبقوا الآية دي، شوفوا كمية الفساد اللي هنرحم منه. لو انت في مجتمع يغض البصر. هتلاقي بقى الهلس اللي بتشوفه ده على مواقع التواصل مش هتلاقيه. ليه؟ ما خلي بالكوا اللي قاعدة تمشي في الشارع وقاعدة كل شوية تلعب في شعرها وتلعب في شكلها وتلعب في فستانها وتلعب في لبسها وفي رواية تلعب في نقابها، خلي بالكوا برضو ما كم من منتقبة متبرجة وكم من منتقبة هي أبعد من أبعد الناس عن الحجاب. بسبب إيه؟ بسبب أن حجاب أن نقابها لا يحجبها عن الأنظار. هي فكرة الحجاب أن يحجبك عن الأنظار، أن لا يلفت الأنظار، أن لا يجذب الأنظار. فعما أنت تلبسي بطريقة معينة، اللبس بتاعك ودنك تعمليه بطريقة معينة وتربطيه بطريقة معينة، يعني إيه يا عم الشيخ؟ أنت عارفة كويس أوي أنا بتكلم عن إيه، يعني لو كل اللي سامعني مش عارف أنت عارفة. وهتعرفي أكتر لما تقفي بين يدي الذي يعلم السر وأخفى. انت فاهمة كويس قوي خلاص، وفاهمة كويس قوي وانت بتختاري لون الشنطة. انت مش بتختاريها عشان حاجات كتير ظاهرة، في حاجات باطنة انت واخدة بالك كويس قوي لا ترعي، وانت بتختاري لون الشنطة ولون الكوتشي ولون مش عارف ايه ولون والساعة ولون مش عارف ايه، صح؟ كل القصص دي. نفس الكلام بقى الناحية التانية اللي قاعدة تلبس، كل دول لما يعرفوا ان هما النهاردة وعارفين ان هما في مجتمع يغض البصر، الحاجات دي كلها اوعوا تكونوا فاكرين انا بحب اعمل كده، اصلا انا بحب البس اللبس الشيك وانا بحب اللبس اصلا، هو دي فيها مشكلة؟ انا عمري ما بعمل كده. هو فعلا انت قد تكوني صادقة، لا تستحضري ان هذه الآفة هي الخفية اللي موجودة عندك في النفس، لكن انت ممكن تواجهي نفسك بمجموعة من الأسئلة. اللي منها هو حضرتك بتستعدي بالنص ساعة في لبسك للخروج بره عشان بتحبي ايه؟ بتحبي كده. طب هو انت جوه البيت المفترض ايه؟ يعني انت جوه في البيت مثلا امنا مثلا الغوريلا مثلا ولا امنا المرعبة، واول ما تخرجي بره تبقى حاجة تانية خالص. هو الموضوع دلوقتي بقى حضرتك في الوقت ده فعلا بتحبي الجمال واللبس، ولا بتحبيه إذا تركتي باب بيتك خلف ظهرك؟ بيبدأ الموضوع ده ينبني. الحاجات دي احنا مش عايزين نحكم على حد، احنا عاوزين كل واحد يكشف نفسه ويقف قدام نفسه، لأنه قريب أوي أوي أوي هيتقفل عليكي باب وهيردم عليك التراب، وهتلاقي نفسك انت مع الأسئلة دي كلها. جاوبي بقى وشوفي، هتفاجئ كويس أوي ان الموضوع جزء كبير جدا. بصوا يا جماعة، وانا النهاردة لو النهاردة الطبيب عم يشوف ايد واحد متعورة ومجروحة، هو انت النهارده لما تشوف الايد المجروحه بقطر ولا بسكينه ولا حاجه، لو جبت عدسه وبصيت تلاقي موال حاجات كتيره قوي، صح؟ وخلايا، الجسم ده مليان عمق رهيب، الفتحه الصغيره دي مليانه، تشوف الانسجه وتشوف التفاصيل دي ملف كبير قوي، صح؟ قلبك كده وروحك كده. سيبك من الوش الظاهر، الوش الظاهر انا بحب اللبس وانا مش عارف ايه والكلام ده كله، والله ما اقصد اي حاجة، لكن لما تيجي اللي خلقك واللي خلق الانسان يعلم كويس قوي ايه تشوفه وايه تطلعه. او انت بتكوني فاكرة لما تكون انت واقفة انت وزميلتك على مدخل السكشن او مدخل الجامعة او في نصي او في مطعم مثلا، يعني انت عاوزه تاكلي؟ طب عادي جدا ما تجيبي دليفري من احسن مطعم وتقعدي احسن قعده وتاخدي راحتك، يعني بالله عليكم يا اولي الالباب. اروح انا كبنت اروح اقعد مع واحده صاحبتي في البيت عندها ونجيب الدليفري وناكل براحتنا خالص ولابسين براحتنا خالص ونمد ايدينا وناكل، ولا لا نروح بنقابنا في مكان مختلط ونحاول ناخد ركن كده على جنب، ولو سمحت يا عمو ممكن تقلل الموسيقى، كل الهلومة ديت عشان انت حضرتك بتحب الأكل. طب ما الأكل جالك لو أنت عاوزة تاكلي الأكل، وهتاكلي براحتك كمان، أمال المشكلة فين؟ المشكلة اللي أنا مش عاوز أواجه نفسي. يعني أنت بتحرم الحاجات دي؟ يا عم أنا قلت حرام خالص دلوقتي، أنت ليه بتزنقني في الزنقة؟ بصوا يا جماعة، إنك عم تتألم من الكلام ده، ربما أنت محتاج تقف مع نفسك وقفة. طول ان حضرتك تتألمي من التألم ده، حد يجي يقول لي بقى اهو انت بتحرم، انا بقول لك اخرجي عند واحده زميلتك، روحي اقعدوا على في الجنينه بتاعتها وكلوا واعملوا نفسكم فيه. لكن ليه التفنن؟ ليه؟ هقول لكم، ان انا لما هقف عم اقف انا وفلانه ديت وواقفين قدام السكشن وبتاع وقاعدين نضحك ونهزر ومش عارف، احنا مش بنكلم ولاد. طب اقول لحضرتك حاجه، طب ليه مش تاخدي جنب محدش واخد بالك منه وتاخدي راحتك خالص وتتكلمي مع زميلتك؟ لان في شيء داخل النفس خفي. زي يا جماعه احنا في الصلاه، انا بصلي اهو وبقول للناس استقيموا استووا استووا، وطبعا صدى الصوت قاعد يقول استووا استووا استووا استووا، انا في الوقت ده ببقى عاوزهم بقى نفسي تبدا تقول لي حاول تجيب اواخر غافر ومتع الناس عشان برضو قلبهم وبتاع، وانا بقول الكلام ده انا قاعد امال اجاهد في نفسي، انا عاوز اصلي لمن امامي لا لمن خلفي، انا عاوز اصلي لله، انا اصلا فنفسي بطبيعتها عاوزه لفت انظار، عاوزه الناس تديني لايكات وانا بصلي الفجر بالناس. طب وانا واقفه بقى وانا بنت وطبيعه الحياه اللي خلقني جعل فيا الاحتياج ده، ان انا ذكر اميل للانثى، الانثى تميل لمن ايه؟ لغير جنسها في مثل هذه الامور والجذب الانظار. وجماعة أنا بص يا جماعة خلينا نمثل على بعض، بس كلكم عارفين الكلام ده، كل واحد مر بالتجارب دي. أنت مريت كويس أوي وأنت بتقفلي الباب العربية بتاعك بطراطيف صوابعك وبتلمحي كده ليه بالنضارة من خلال المراية والناس بتبص، وأنت نازلة من العربية وبتقفلي القفلة كده، القفلة دي أنت رسمة، عارف اللي بيقول لك إيه، جنازتي بقى إن شاء الله هتبقى على الصفحة عاملة إزاي، قاعد يتخيل الجنازة بتاعته، فهي بتتخيل الناس شايفينها ازاي وهي بتقفل العربية، وازاي وهي منتقبة داخلة مش عارف السكشن بطريقة معينة خلاص، وهي لابسة الكوتشي اللي مش عارف بتلات اربع ايه تلاف جنيه وداخلة بالطريقة ازاي، والساعة وايه القصص دي كلها. انا ده الكلام اللي انا بقوله ده، انا عارف ان في حد هيقتطع ويجي يقول لي ايه محمد بيقول دعوة للزهد ان احنا نلبس شباشب باتنين جنيه، عادي ممكن تلبس عادي جدا شبشب بجنيه مفيش مشكلة، بس أنا لا أدعو، يعني كلامي مش في الحتة ديت، فلا تؤولني ما لم أقل. خلاص الدرس مرعب بالنسبة لي، أنا ما رعبتش حضرتك، أنا ما جيتش ناحية حضرتك أصلا عشان أرعبك، أنا كل اللي فيها بقول لحضرتك، حضرتك داخلة قبرك خلاص، افعلي ما يسرك فيه، افعلي ما يسرك فيه. وانت بقى الوقفة بتاعتك ديت اللي قاعد بتستنى زميلك وقاعد تعمل الحركة بتاعت مش عارف الباكورد وانت بتلعب كورة وقاعد عمال تنطط قدام زمايلك، يا جامد انت، انت عارف كويس قوي انك بتاخد انظار من على بعد تقريبا نص كيلو للجماعة اللي قاعدين في كلية آداب وتجارة بيبصوا من ايه من السكاشن بتاعتهم. بلاش الايه الحاجات دي، لان بتبقى ايه انتوا عارفينش، يعني كأن مجتمع الجن وهو قاعد يتفرج كده يبقى واخد باله قوي، يقول لك الواد ده لسه بيعمل حاجات بدائية قوي. فالقصص دي مهمة قوي ناخد بالنا ان احنا الحاجات دي، يعني الشرع يقفل الابواب دي، شرعك الذي تكلم به الحكيم، اللي بيتكلمك الحكيم الخبير، يعني كلامه كله من تمام الحكمة وكمالها وتمام الخبرة، تمام الخبرة. عشان كده سيكون سيظل من أسوأ ما ابتلينا به في الأوقات المتأخرة هو التعليم المختلط، التعليم المختلط، وكون إنك تتعامل معاه إن ده شيء صحي انت كده عايش زي ما يكون واحد اتحبس في بيئة مليانة ريحة وحشة ومنتشر فيها فيروسات سيئة جدا، وبدأت تشيل الماسك وعايش براحتك خالص. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. فهنا بقول لكم أمر واحد بس، لو عملناه الفساد كله يبدأ يهدى. فظهر الفساد في البر والبحر، دي فعلا مشهودة جدا، مشهودة في موضوع في كل حاجة. لو مسكت أي أمر أو أي نهي في الشرع، شوف مآلات عدم الانضباط فيه بيودي فين، في أقصى البعد. شوف كمية الفساد اللي موجودة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم. يقول مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد، فيحبس الله بذلك القطر، فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. يقول: ومن آثار ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق البركة. وطبعا الأشياء دي، إحنا النهاردة يا جماعة، أنا إزاي بشوف الأشياء الحسية المادية؟ أنا كمسلم بشوف الشرع قال لي عليها إيه الأول. فمثلا على سبيل المثال، أنا دلوقتي في واحد ماشي بالعربية اتخبط، خبط واحد مات، إيش المحسوس بالنسبة لي؟ اللي أنا حكيته ده الشيء، الجزء الحسي اللي أنا شفته، ده اللي أنا رأيته. أنا شفت إيه دلوقتي؟ إن في واحد اتخبط بعربية فمات. طب ايه الشيء المعنوي اللي انا شفته واللي انا بذكر بيه نفسي؟ ان هذا الانسان انتهى رزقه، استوفى رزقه، ان هذا الانسان اتته ملائكة الموت واخذت روحه، ان هذا الانسان انتقل الى عالم اخر، هذا الانسان بصره اليوم حديد عن اشياء كان يحيد عنها. انا بشوف الحاجات دي كلها. في واحد يقول لي: انت عاوز تفهمني دلوقتي ان في ملائكة جت خدت روحه والكلام ده كله، بطلوا بقى مش عارف ايه، واحد عربيته العربية خبطته، هو في، هل هناك ما يخالف، او يعني هل في اشكال في الجمع بين الاثنين؟ انتوا حاسين ان العقل والقلب مش قادر يستوعب المواضيع دي كلها؟ طيب حصل مشكلة معينة في الارض، حصل مشكلة مش عارف، فتمت الزلازل، انا بشوفها كده صح، انا بشوف الخسف كده، ان مش عارف القشرة ايه وبتاع ايه، دي كلها اسباب، قد يكون دي اسباب، تسونامي وبتاع اسباب. لكن انا شايف المعنوي ان هذه الامور تظهر وتزيد بسبب الذنوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام علمونا الحاجات دي وقالولنا الكلام ده. فدي من اثار هذه الامور، نسأل الله السلامة. يقول ابن القيم: ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة. يا سلام يا سلام على الكلام اللي محتاج إن الإنسان ياخد باله منه. بيقول بقى تعمل إيه؟ تطفئ نار الغيرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. نار الغيرة دي يعني أن الواحد يكون جاهز ودايما عنده حرارة في قلبه تجاه هذا الدين. فهو ابن القيم يقول: تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. الغيرة دي الحرارة. يقول: حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. بيقول إن من عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة. عشان يكون غيور على دينه، غيور على صحيفته، غيور على حياته، غيور على لقائه بين يدي الله، غيور على هذا الدين، غيور على سنة سيد المرسلين، غيور على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غيور على كل الأوامر والنواهي. فبيقول بقى مشكلة الذنوب بتعمل ايه؟ بتطفي النار دي، عادش فارق معاه. يشوف بنات متبرجة مش فارق معاه، يشوف ناس بتشرب حاجات لا يحبها الله برضو مش فارق معاه، شوف ناس ما بتصليش مش فارق معاه. لا، وكمان ايه، احيانا يكون ساعي في اطفاء نار الغيرة، نسأل الله السلامة. ماسك مية، أي واحد يلاقي عنده نار غيرة يطفيها. تعمل ايه يا حاج؟ بطفي النار. نار ايه؟ نار الغيرة على هذا الدين، نسأل الله السلامة. ليه؟ ليه تعمل كده؟ قاعد يطفي نار الغيرة اللي في قلب بنته. بنته عندها غيرة تجاه الدين، قاعد يطفيها. والدتها تقول لها ماما أنا مش هقدر أروح فرح خاله عشان في موسيقى والكلام ده، انا مش هقدر اروح فرح بنت عمتي عشان فيها موسيقى وفيها اختلاط وقرف، وانا مش هحب كده لديني. ازاي؟ هاتي حاج من جوه ميه ساقعه عشان نطفي النار الغيره دي، نسأل الله السلامه. ماذا ستقولي لربك يوم القيامه عندما يقول لك انا وهبتك هذه الفتاه ويا ريتك ربيتيها على ديني وجدت واحدة من جامعة ولا معلمة بذلت اللي انتي فرطت فيه وعلمتها وساعدتها عشان تنجو في آخرتها؟ المفترض تقول لها شكرا، جزاك الله خيرا. لا، نعمل بقى نطفي النار دي ونبدأ مش هنكلمها وهنخاصمها وهنعاقبها وهنخنق عليها. انت متخصص في اطفاء نار الغيرة ليه؟ بس عاوز اقول لحضرتك على حاجة، والله وبالله وطالله لو ما فقت لا تدفع فاتورة. هتدفع الفاتورة وهتدفعها في وقت هتكون عجوز مش هتعرف تجيب مصاريفها. فبلاش تعافر وبلاش تحاد الله ورسوله، بلاش يا امي تحاد الله ورسوله، عشان مش هتقدري على فاتورة إطفاء نار الغيرة في قلب بنتك وفي قلب ابنك. فبيقول لنا ابن القيم من عقوبات الذنوب إنها بتطفي من القلب نار الغيرة ديت التي هي لحياته وصلاحه. بس كلنا بنقع في الذنوب. احنا اتفقنا ان الكلام ده هو لمين؟ للمصر المستمر الذي لا يعزم على الإقلاع وعلى الترك. لكن كلنا أصحاب ذنوب، كلنا بنقع، كلنا بنغلط، لكن في فرق بين واحد مصمم ومستمر، وفي فرق بين كمان ذنوب وذنوب. في واحد ممكن درجة الذنب بتاعه مجرد إن هو أحيانا يسرح في هزار، احيانا يدو يعني ينظر على صوره كده وبعدين يقول استغفر الله وبعدين يتضايق ويقوم يصلي ركعتين ويسال الله العفو والعافيه. هذا ان شاء الله ليس ممن يقع في او يوجه له هذا الكلام. نحن نتكلم عن المستمر الذي لا يريد الاوبه ولا يبحث عن التوبه. يقول ولهذا كان النبي أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه وتعالى أشد غيره منه، كما قال النبي في حديث سعد أتعجبون من غيرة سعد. سبحان الله. ابن القيم لكلام جميل في موضوع الغيرة ده، يقول فالغيور قد وافق ربه في صفة من صفاته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه. الكلام ده يا جماعة رأس من الرؤوس والأساسيات في برنامج صحبة الأسماء الحسنى. دعوتكم ربنا يتم على خير، نعلنه قريبا. بيقول ابن القيم، يقول: ومن وافق الله، يا سلام على الكلام، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه. كلام نفيس جدا جدا جدا. يعني إيه عاوز يقول؟ يعني أنا النهاردة رحيم بالناس، أنا حليم بالناس، أنا يعني بستر الناس، ستير على الناس. هذه الصفة وافقت صفة من صفات ربي، فأنا أفعل بمقتضى صفة الله، وأتعبد بمقتضى صفة الستير وصفة الحلم، إن أنا أحلم على الناس. فابن القيم بيقول لنا إيه بقى؟ الصفة دي تاخد العبد تدخله على الله. يقول: ومن وافق قادته تلك الصفة، تقودك وأدخلته على ربه. يا سلام على العمق والجمال. كلام ابن القيم كده تحس إن فيه ريحة حلوة، يعني تحس كده وانت بتقرأ من كتاب ولا بتقرأ حتى من على الموبايل، بتشم ريحة حلوة، ريحة كلامه حلوة. يقول: هذه الجملة، هذه الصفة قادته وأدخلته على ربه وأدنته منه. يا الجمال، لن تتقرب إلى الله بمثل أن تتقرب بأن تتكئ على إيه؟ أن تدخل عليه بصفة من صفاته. يقول: فقادته تلك الصفة وأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رحمته. يا سلام على الجمال، لأنه الإنسان بيبقى محسن ورحمة ربنا قريبة من المحسنين. يقول: فإنه سبحانه وقربته من رحمته وصيرته محبوبا له. إيه ده؟ سيرته، يعني الحاجة دي، العبادة دي بتخليك محبوب له، محبوب له. يا عشان كده يا جماعة كل سورة في القرآن سميت السورة، لا عارفين السور بيعمل ايه؟ سور الجنينة جواه حديقة جميلة أوي، فالسورة الحدود بتاعتها تحتوي حدائق ذات بهجة. فكل سورة بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، على خلاف المشهور في التوبة، بسم الله الرحمن، فكل حاجة جوه رحمة. عشان كده من أفضل الصفات التي لا ينبغي أن ينفك عنها داعي أو أم أو أب أن يكون تمام الرحمة تمام الشفقة. بصي حضرتك ممكن تقابلي ربنا بذنوب خلوات كتيرة ومشاكل وبتاع، وتحاول تتوب وتقع وتتوب وتقع، بس اوعى تقابل ربنا بقسوة على الناس. لا تقابل الله بذنوب، في بعض الناس بيكون يعني فظ غليظ، يقولك الناس بتحبني. اه ما بيحبوك عشان انت وانت مش واخد بالك ممكن تدي واحد فلوس، ممكن بتقف معاه في مثلا في مرض ولا حاجه، بس خلي بالك انت قهره بلسانك، انت مؤذي جدا جدا وانت لا تشعر بلسانك. ممكن تكون مدمر لمن حولك، بس لمقامك انت معلمتها، انت شيختها، انت والده، انت مديره في العمل، حضرتك مامتها، الحاجات دي، بس هي مش عارفة تتكلم معاكي، بس فعلا في مشرط جراح شغال جوه. فليه القسوة؟ ليه سحب الحاجات دي يا جماعة؟ بتسحب الانسان من قدامي، هو ظاهرا بيبقى جسد امامي، لكن انسحب بكل معاني الروح من امامي وانا لا يعني مش منتبه. شوفوا يا جماعه، لو انت بتتكلم في الوحي، لو بتتكلم بالوحي اهو، في اكتر من كده وحي، قال الله قال الرسول، واشرف وحي هو القران. ولو انت محمد صلى الله عليه وسلم، واللي جايب لك الوحي ده جبريل المكين الامين، وانت بتدعو مين؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وحفصه وفاطمه، كل الافاضل دي، هينفضوا من حولك لو أنت جديد. فبما رحمة، هي دي صفة أي قائد في أي مؤسسة، مؤسسة أسرة، مؤسسة جامعة، أي حاجة، لازم الرحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. إيه ده، أبو بكر هيمشي؟ آه أبو بكر هيمشي، وعمر هيمشي، وعثمان هيمشي. طيب عرفتوا بقى إن المعنى ده مهم قوي، عشان كده إنك لازم تتلبس بالصفة دي. أهل الجنة كل قريب هين لين سهل، اشتغل على نفسك. مينفعش تيجي تقولي مشكلة الحديث ده يا جماعة، خلي بالك ابتسامتك وهزارك مع الناس ده جزء من القرب، لكن أحيانا بيكون درجة التنمر عندك عالية قوي، درجة السخرية عندك عالية قوي لما أنت بتبقى فايق، بتأذي جدا جدا جدا وأنت لا تشعر. عشان كده ممكن تلقى الله بذنوب كتير، بس اللي بينك وبين ربنا ممكن يخلص في سجدة، بيخلص في دمع في السحر، لكن المشارط اللي قاعد تعور بيها الناس دي، الناس دي ليها حقوق، لو مت ليهم حقوق. فحاول تهذب لسانك، حاول تهذب معاملتك، حاول تشتغل على نفسك في الباب ده. اقف، ايه اللي موديك الباب ده؟ هل هو كبر خفي ان انا شايف دايما انا الكل في الكل؟ اقف مع نفسك، لان ذرة كبر ممكن توقف كل حاجة. فنرجع لكلامه الجميل، يقول لك ايه بقى؟ وادخلته على ربه، صفة مثلا الرحمة ادخلته على ربه وأدانت، أو أي صفة، يا مثلا أنت متخصص في جبر المنكسرين، واحد مكسور بذنب مش لاقي. أنتوا عارفين يا جماعة قتل القتلة اللي قتل 100 واحد، قتل 99 وكمل بيهم الشيخ، راح للشيخ مش عجبه كلام الشيخ موت الشيخ. عارفين الشخص ده؟ الشخص ده لو بيننا الآن وبيطوف علينا بيقول لنا يا جماعة الخير أنا مذنب وعامل 1 2 3 4، غالبا كنا كلنا اتقتلنا، كلنا كنا اتقتلنا. ده كنا هنعمل عليه صفحة على النت، وهنمسكه على تويتر وعلى الفيس وبتاع ومش عارف ايه، وهنصوره، واللي يصوره من البلكونة هو ماشي، واللي مش عارف ايه والكلام ده، مش كنا هنرحمه؟ رغم ان الراجل ده في بصيص امل وقاعد يتكئ على هذا البصيص وقاعد ماشي روحه بتنزف، لكن ماسك بخيط خفي زي خيط السنارة كده مضيء أمل، بيقول بيدور على الأمل. لكن كل الناس يا قتل يا القتلة، وهو شايف وانت رايح للشيخ يا حبيب قلبي هلا ساعدته، دلوه، هو قاعد دلوني، قاعد ماشي في الشارع تايه، يا ولاد الحلال دلوني على طريق ربنا، دلوني انا تايه اروح فين اعمل ايه، انا مش لاقي حد. فعم ربنا يستعملك بقى تكون انت الحد ده، وتكون انت ملتقط المنكسرين الذين يبحثون عن بصيص الامل، وتيجي انت بقى تاخدهم وتوديهم الكلام. طبعا انا هتكلم على مين؟ أنا لا أتكلم عن اللي قاعدين ليل نهار يعني يجهروا بالمعاصي، أنا بتكلم على واحد بيبحث أو بينزف، بس بيبحث، واحد مالي يعيط وبيدور. جماعة في ناس للأسف الشديد، يعني في بعض الكيانات مجموعات كده، شيخهم مثلا، يعني مثلا أنا أعرف بعض الأفاضل، أسأل الله أن يسترنا وإياه ويهدينا ويهدي الجميع، بسبب هو لقاءاته معظمها كلها تصنيف الخلق والكلام على الناس، ودايما كده محاضرات تحس ان في خناقه، يعني في خناقه، يعني تحس كده عاوز تسمع، حتى لو بنتكلم على الجنه تحس بنتخانق. يعني مثلا ايه، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه، تلاقيه بيتكلم على النخل يقول لك ايه، ومين المحروم منها؟ اهل البدع اللي احنا كنا بنتكلم عليهم دول. يتكلم على اي حاجه، حتى الجنه، يتكلم على اي حاجه حلوه، لازم يروح مدخل ايه مدخل القصة ديت ليه؟ لأنه هو في ناس يا جماعة كأنها متضايقة متضايقة. ما هو الشيء إذا يعني أحيانا كده بقول سبحان الله، لو أن النبي يعني كلامه مسجل دلوقتي، وأبو بكر كلامه مسجل دلوقتي، وطريقة دعوتهم مسجلة، هنيجي نسمعها هنحس بالحتة دي، هتحس كده سبحان الله إن في جفاء رهيب. المشكلة مش في شخصه، المشكلة إن كل أتباعه مع الحاجات دي. يا جماعة الإنسان الابن الولد بيمتص من البيئة اللي حواليه التعامل مع الأحداث. وأنا يمكن كنت بقول إن مثلا الولد في فلسطين ربنا يحفظهم جميعا، تلاقي مثلا والده مات، تلاقيه ممكن يعيط شوية، بس ولد ثابت وطالع في ومش عارف بيضرب نار مش عارف إيه. وليه؟ لأنه بيسمع إن في ناس بتفرح، فالموت عنده الثقافة دي. إيه اللي حصل؟ الثقافة دي خلته إن هو يتعامل مع الموت بتعامل مختلف. لكن في واحد تاني مامته متعلقة جدا تعلق مرضي بأبي بزوجها، فلما مات قعد بقى إيه، أنا كل جراح وحياتي كلها راحت ومش عارف إيه ومش عارف إيه وكلام بقى الكتير ده. فالولد امتص الاكتئاب ده، فجات له صدمة، فدايما عنده صدمة، أنا أبويا مات أنا أبويا مات، طب وليه ومش ليه. هو الولد ده سبحان الله هو اللي في فلسطين، هو في أماكن تانية ما بيسألش الأسئلة الكتير دي، بس عشان الواحد بيمتص وبياخد بيتشرب الأسلوب ده. فتلاقي المجتمعات البيئية دي، المعاهد دي أو الشيخ ده أو المعلمة دي، تلاقي كل أتباعها عندهم نفس الفكرة كده، عنده تشوف إنه يصنفك، تشوف إنه يتكلم على الناس. يعني تحس كده إن هو حاسس إن الجنة هتبقى زحمة بوجود الناس كلها. عشان كده المجهود، الطاقة الغضبية اللي قاعد مشغول بتصنيف بها الناس، لو بذل عشر معشرها في الشفقة عليهم لأتى بهم، لأتى بهؤلاء. يعني أنا راجل في غاية الابتداع يا سيدي، وأنا راجل وحش، أنت عملت فيا 60,000 محاضرة واتكلمت عليا عشان تحذر الناس من شري ومن بدعتي ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن. أنت حاسس إنك ممكن تسأل يوم القيامة ما المجهود اللي بذلته عشان تدعو هذا الشخص وتأتي به إلى الله وتدعوه بالحسنى إلى ما يحب الله ويرضاه؟ لو الإنسان فتش في نفسه ممكن يلاقي أن الموضوع ده ضعيف جدا جدا جدا جدا. أحد الأسباب الضعف هو تقريبا احتضار الشفقة في قلبه في الموضوع ده. عشان كده مما يميز العالم اللي قال للولد اللي قتل، الراجل اللي قتل 100 واحد ده، هو انطلق من الشفقة، هو كان موفق في شفقة، هو شافه مش قتل 100 واحد، هو ما شافوش كده، امال هو شافه ايه؟ شاف عاصي يبحث عن طريق التوبة، هو بس شافه كده، هو شاف الشخص ده ان ده عاصي يبحث عن طريق التوبة. لكن التاني الاولاني اللي اتقتل اللي هو تم به المئة، شافوا ايه؟ شافوا قتال قتلة، ده انت قتل 99، الله اكبر، ده دي قواضي قتل بس، امال قواضي التثبيت؟ قواضي انك رعبت كام واحد، ثبتت كام واحد، قطعت عضو كام واحد، ده لا. فهو شافه كده، على حسب انت بتشوف الناس ازاي. في شاب بدأ يدخل المسجد مؤخرا، وهو يعني صاحب محل من جوار المسجد بقاله أكتر من 7 سنين، فبدأ يدخل المسجد قريب. فحد بيكلمه يعني بيقول له ايه بقى بعد ما دخل المسجد وبتاعه، وبتعرف عليه وبيقرب منه وبتاعه، فبيعرفوا على حد من الإخوة الأفاضل يعني، بيقولوا ده الأخ فلان وبتاع هنا إمام المسجد وكده ومن الأئمة. قال له طبعا أنا عارفه. شوفوا الجملة اللي جاية دي بيقول إيه بقى، كان نفسي طول ال7 سنين مرة واحدة إن يعدي ويدعوني ويقولي تعالى صلي. كنت دايما نفسي إنه يساعدني وياخدني. يا 7 سنين، شوف هو إيه نفسه إنك كنت تاخده وتقوله وتكلمه. وانت شفتوا الفرق بين اللي بينطلق من الرحمة وبينطلق من، يا جماعة كلام الأنبياء في القرآن، يعني شعيب بيتكلم مع قومه، سيدنا إبراهيم بيتكلم مع قومه، هو اتكلم منهم ايه؟ ها بيتكلم معاهم فين؟ بيتكلم معاهم فين يا جماعة؟ بيتكلم معاهم فين؟ في المجتمع بتاعهم، يعني هو ماشي لقاهم يتكلم معاهم. انت بقى دلوقتي، انا يعني انا الصراحة مش لاقي عذر للأخ ده، انا مش لاقي عذر للإمام ده، لأن هو عنده مسؤولية، لأن هو رأى أولا ده كان منكر هو شايفه. يا سيدي طب أنت سعيت إزاي في إبطال المنكر ده؟ هل في يوم من الأيام تفننت؟ في ناس بتتفنن تدخل تشتري منه وتتعرف عليه وتكون علاقة الأول، وبعدين يكون ألفة، ثم يبدأ يعرف، ثم يبدأ يسحبه. هو مشروع يا جماعة، اللي عاوز يشتري حتة أرض واللي عاوز يعمل كذا، جماعة بتوع المبيعات والتسويق عندهم خطط وقاعدين يخترقوا عشان يخشوا المكان ده، وهننزل البضاعة هنا ازاي وهنجيب ايه، شغالين. عم تبقى انت كده برضو مشغول. بص يا جماعة، الصادق في خدمة هذا الدين وفي الدعوة يوفقه الله، تلاقي الأفكار والمعاني دي يعني يمطرها الله على قلبه، بتنزل زي المطر، بس الموضوع يكون شغلك. كل الكلام ده بقوله ليه؟ لأن لو اقرأ كلمة ابن القيم قربته من رحمته، والرحمة لو أنت قربت منها هتاخد كل حاجة، لأنك لو قربت من رحمة ربنا هتكون موفق في كل حاجة، في كل حياة، في كل حاجة. فابن القيم بيقول لنا أدخلته على ربه، وأدنته منه، وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له، فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب الجمال. بمناسبة الحيي يا بنات، كل بنت بتسمعني، انت عارفة يعني حياء؟ عشان انا بقيت يعني في بنات كده تلاقيهم بيعملوا شوية حاجات كده في السكاشن، في الجامعة، في الشارع، حتى امام قدام المسجد، ويهزروا ويطلعوا الموبايلات ويعملوا مش عارف ايه. انت ممكن حضرتك تقولي طب ايه هو الحياء؟ عشان ايه، ما احنا لازم نعرف انت تعريفك ايه عن الحياء. هل مثلا عندك ان الحياء انك ما تعمليش الغلط الشرعي، فهو المعصية يعني، هو ده الموضوع اللي هو ارتكاب الخطأ يعني والفاحشة والحاجات دي، هو ده يساوي الحياء؟ لا، لو ده لا، لازم تقفي مع نفسك، هو يعني ايه حياء انثى؟ انت مدركة النبي صلى الله عليه وسلم لما حبوا يضربوا مثل بحيائه، ضربوا قالوا ايه حياءه ده شبه ايه، حياءه ده شبه ايه، شبهه بحيائك انت، وحيائك انت كمان قبل ما تتجوزي. ليه؟ لان اللي اتجوزت بيكون في درجه من الحياء هي ايه كسرتها لطبيعه المساحه اللي دخلتها. طب العذراء اللي في خدرها، البنت اللي لسه ما اتجوزتش، اللي لسه في مكانها، النبي صلى الله عليه وسلم عشان البنت دي عندها قدر معين من الحياء، كان حياء قريب قوي جدا من ده. فجمال حيائه صلى الله عليه وسلم كان شبيه بحياء. انت حاسه ان حيائك يلي لسه كل واحده عذراء لم تتزوج، انت حاسه ان حيائك لو كان موجود في المدينه المنوره، او الحياء اللي انت بتعمليه ده، هو ده اللي خلى الناس تشبه حياء النبي بحيائك؟ انت حاسه بكده؟ اقفي بقى مع نفسك الوقفه دي، سؤالي مفهوم ولا يعني في مشكلة؟ تقف مع نفسك كده، انت دلوقتي الحياة اللي انت بتعمليه دلوقتي وطريقتك في النقاش وطريقتك في الحياة، انت حاسة الحياة بتاعك ده لو الصحابة كانوا شافوه يقولوا بقى حياء النبي شبه حياء الأخت فلانة؟ واخدين بالكم؟ أنا لا أقول إن اللي بتتزوج يقل حيائها يعني بالمعنى يعني الفج الظاهر، لا لا ما أقصد لا أقصد هذا أبدا، لكن أقصد إن هما بيبقى فيه لغة نسائية بين الكبار بيتكلموها لا تتناسب مع إن الجميع يسمعها، هذا كان مرادي يعني. فيقول ابن القيم: حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب الجمال، وتر يحب الوتر، ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة. ابن القيم ده إيه؟ حاجة كده سحاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قبره الرحمات تترى. جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا.